السؤال رقم 29 للسير إلى الأمام. ألف: أترك الأولوية إلى اليمين. ب: أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين. جيم: أمر دون أن أترك الأولوية. أعيد للسير إلى الأمام. ألف: أترك الأولوية إلى اليمين. ب: أترك الأولوية إلى اليسار وإلى اليمين. جيم: أمر دون أن أترك الأولوية.